حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ولا ولا اللي فات ما ماتش عشان اللي جاي مبني عليه، والضربة اللي ما تموتنيش فاللهم اكون في عون اللي ضاربها. قول امين. بقولك افيوه دخلاوي عبده بسطو بيقولك ما تبعتهالوش، خلاها مفاجأة. فيكو دخلاوي استبعت الباب دمكو والكلام عليكم كلكو، مين هيسحب مين هيضرب، انا واقف على ارضكو. اللي فيكو مال انا اخبط، جريتو على بيتو يصوت، لما شافني قال يا ماما بل بكسر وقعد عيط. شكلكو كدمنتو لما فصلتو كده من اب معاكو، كل واحد فيكو مسلح جاي فالتلي جناح وراكو. جيتو في استقبط بلسان غلط واخدتو مقالفاكو، شدنا كرب جنالك تحسنا وجريتو لما ضربناكو، وجريتو لما ضربناكو. شارع 11 ارضك يا عصافرة جيتنا فيها عصابة ومافيا، بس الليلة صارت عبد البسطة وهنخرب قالو في الفرحة. عبد البسطة وهو عايزنا يقول احلى فرحة فرحتنا، ارض العصافرة فيها انفجار والنعمة يزلزل دايرتنا. الكلام على بورا ونمايك وانا ماشي بسلاح مسالك، يلا دم من اللي دم اللي هيقول انا يتعارك. السلاح على الوش هيمشي واحلى مسا بعديها تمشي، لو تكرد عادي كرد كلامك على طرف الكوتشي. اسمي الجزار وسلاح جرار بيجر وشوش يفتحها، واللي ايد اللي عليا بتسحب بسحب عليها وبطا، ولاهين اللي تبصني وتجس بمد اصبعي وافقعها، والكلمة اللي ما بيجيش على ريقي بتفقع مش ببلاها. كنسيكا واقعد جنبها ده انت بنتها مش ابنها، المكالباس لابس بامباس جاي مال وحش يحكها. انت توك توك وانا ركبته، حطيت المفتاح دورته، اديته الاول والتاني خليته يخمس ولبته. الارشاد كده عيب يا ولاد بسببكو الشارع فوضو، والشارع اللي مفهوش مرشد قاعد فيه كام مرشدين واقفين بعيون ماسكين تليفون بنبصهم كده وكده. تعزي منصوركم علاجو وبتتعز مالا الجدل، انا احسن منكم صدقتوا اللي بتتمنوا حققتوا، واللي بيلعب النار قدام انا خدت النار منه عراتو. انا وسط مجالي وحش وجود تلعبوا وانا بكسب على طول، انا اسمي استع وعملت استع، انا لصاحب شركة بنادو. انا عايز حد بجد يكون حد معدش يداره، ووعد وعد والوعد اللي انا وعد عوارو. زرزر ياي زرزر اللي ما يتزرزر شانا زرزارو، امر امير الامراء اللي بيامركم انا بامارو. فاكرني من بعدك انا كرمش وازعل واغضب واتعب وافش، انا عادي مبسوط جدا انا فكرة وقاعد بفرك وبعش. فاكرني ارجع لك استنى، انا ما بجيبش اللي واعملني، انت منك كده على نفسك وانا في البيت برقصة بتوغن، في البيت برقصة بتوغن. اصحاب بنشرب بعض لاخر العمر اخوات وزمايل، كلنا واحد ومفيش واحد من التاني زعلانة وشايل، ومحدش كير علينا خيرنا عالكل ولينا جمايل. احنا شباب سايل فل وسنجم بعض وما فيناش مايل. انت حبك فيلم دراما، روح اقول لبابا وماما ان عايزه ان رايده ان صابر بقالي ياما. انت احلى عروسه في الدنيا، عمري ما بعيد عنك ثاني، انت شكلك من الماني ومفيش منك نسخه تانية. الفرحه من العصفره يا بشر، والهجوم من شارع 11، عبده ببسطه وبيفرح مهرجان فيروس وانتشر. الاسد في البسطاوي اتشرف انه عصفرة، والرجولة اللي مفيش منه هو قايد سجد البسطاوي. ارضنا دي ارض الفرسان عظيمة، ارض الكتان ميت صياد ميت غنان، اسمه يشرف اي مكان. عمره ما بيعتمد اسام، المسيطر حمسان، بنكر عصفرة مكتوب في سلاحه محدش يقف قدامي. جهدنا يعني السلطة العليا، احنا مش ساعة فاكتوريا، احمد توام مصطفى التوام اتنين وسود في الدايرة. الفارس اللي مالوش فارس وقت عربه بينزل تارس. قلنا الخطير جاي في تعوير الكوماندا ده أمجد فارس. قول عدل اللي شاد خصمه جسمك يا لبتو ليه سمه. أحمد أبود وجه هتشرف من ذات أبد دلل. إبراهيم التتشر مافيا لو مش بالسوق تيجي بالعافية. يا إبراهيم يا تتشر انت مكتوب لك مننا أجمد كافية. مصطفى الشن واجهتنا المسيطر على دايرتنا. مصطفى الشن وبيقول احنا برجولة تصيدنا. بسود سلحه زي المزيكا معمر مصر ابو مريكا. مصطفى بلاك والمتمكن ده المسيطر على عريكا. اسلام كابون جابون دبابا جدا بلا اصلي لاصلي البابا. ما دوجع انت قاعد الكتابة فيك الدخلة ويا عم شبح احلى دارة وليت لمبادة. مصطفى دونسيكا السيطرة يوسف الجنس يا بابي ده دارة. حصريا على موقع DJ Kilo.com.